هي كل ذلك لهذا الإنسان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أن العبد لا تزول قدماه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. روى النسائي في سننه من حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، عن علمه ماذا عمل به. أربعة مهمات يسأل عنها العبد بين يدي الله عز وجل: عمره فيما أفناه، هذه الأيام والليالي التي تطوى، هذه السنين والأعمار التي ترحل عنا. سيسأل عنها العبد ساعة ساعة، بل دقيقة دقيقة، بل ثانية ثانية، فيما يمضي الليل وفيما يمضي النهار. هل حققت عبودية الله عز وجل بإقامتك لتوحيد الله؟ فصفى لك توحيدك ولم تشوبه شائبة من الشرك عياذا بالله. هل صفت لك طاعة الله عز وجل ولم تكدرها ولا تدنسها بالذنوب والسيئات والآفات؟ هل صفى الاستسلام لله في أقداره، فأنت تتلقى أقدار الله عز وجل بالرضا، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك؟ تلك هي حكمة عظيمة جعلها الله عز وجل اختبارا وابتلاء. يقول الله في كتابه الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليختبركم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. إحسان الأعمال وإتقانها أن يتوفر فيها شرطان مهمان. الشرط الأول لقبول الأعمال كي تكون صالحة عند ربنا، الشرط الأول هو الإخلاص. يقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول الله: ألا لله الدين الخالص. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الصحيح عن هريرة: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. إذن أعمال بلا إخلاص فإنها لا تقبل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والشرط الثاني لقبول الأعمال عند ربنا عز وجل أن تكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي باطل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا عمل العبد عملا لم يوافق فيه السنة، بل كان على بدعة في هذه الأعمال أو في هذه الأعمال، فإنه لا يقبل ولو كان مثل الجبال، ولو كان عمل بهذا العمل عمره كله، ولو كان حريصا عليه الليل والنهار، ما لم يكن وفق السنة فإنه لا ينفعه، إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا أيها المسلمون، ينبغي تمحيص الأعمال التي نتعبد بها لربنا عز وجل بتوفر هذين الشيطين، وهو الإخلاص لله عز وجل. لا يكن عملك رياء فتضيع عليك هذه الأعمال سدى. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. والله عز وجل حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أعظم موحد، على هذه الدنيا قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ففي تحقيق العبودية لله عز وجل وأن لا يكون الباعث لك في التعبد لله عز وجل رضا مخلوق أو عتب مخلوق أو عادة من العادات. لا تصلي كي يقال فلان يصلي، ولا تصلي لأن أباك قد صلى، ولا تصلي لأن السلطان ربما يردعك إذا لم يراك تصلي، بل صلي لله عز وجل وكن مخلصا في تعبدك إن صمت أو صليت أو حججت أو اعتمرت أو أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر. فتش عن قلبك هل هذه الأعمال التي تتعبد الله عز وجل هي خالصة لله عز وجل؟ فإنها لن تنفعك إلا إذا تحقق الإخلاص بأن يكون الباعث لها هو طلب رضا الله عز وجل وليس هو تكثير الأعمال أو مراعاة المخلوق الضعيف الذي لا يملك لك نفعا ولا ضرا. أقول أيها الإخوة هذه الأعمار التي تطوى وهذه الأزمنة التي تمر ينبغي للمسلم أن يتحرى طاعة الله عز وجل فيها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. مغبون أي من الغبن والخسارة، فإن الصحة والفراغ نعمة من الله عز وجل. أنت اليوم صحيح، فكيف إذا كنت مريضا معاقا؟ تريد أن تصلي لا تستطيع، وتريد أن تصوم لا تستطيع، وتريد تحج لا تستطيع، حيل بينك وبين طاعة الله عز وجل. فإذا أنعم الله عليك بالصحة فلتغتنم أوقات الصحة والعافية في طاعة الله عز وجل قبل أن يحال بينك وبينها. وها أنت اليوم تجد وقتا فراغا تستطيع تحصيل العلم النافع وتحقيق طلب العلم النافع والتفقه في دين الله، وأنت لا تكاد تفتح كتابا ولا تكاد تحضر درسا ولا تكاد تتفقه في دين الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. فذهبت الأيام والليالي سدى. الأوقات أيها الإخوة التي نعيشها اليوم أوقات عصيبة تحتاج للمسلمين أن يراجعوا أنفسهم مع ربهم ومع أنفسهم، أن يراجعوا أوقاتهم وأعمارهم. فكم من المسلمين من بلغ 40 عاما 50 عاما 60 عاما وقد مضى العمر سدى، تراه في أزقة ربما يلعب الوقت أو عاكف على التلفاز يتابع مسلسلا وهو لا يدري الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال ولا التوحيد من الشرك ولا الطاعة من المعصية، حيران هائما. كم من المسلمين اليوم ذهبت أعمارهم سدى فلا بصيرة ولا معرفة بدين الله عز وجل، وقد يوارى تحت التراب وهو قد تعاطى أسباب الشرك العظيمة بسبب جهله بدين الإسلام. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. في أمر دنيا لا تفوته شاردة ولا واردة، يعلم من الدنيا أشياء كثيرة لكنه لا يعلم الحق من الباطل، لا يعلم التوحيد من الشرك، مصلي من المصلين لكنه يعكف عند قمر أو يدعو ميتا، مصلي من المصلين يعلق تميمة أو حرزا، مصلي من المصلين مع المسلمين، يأتي عن معوذ كاهن أو عراف أو يتعاطى أسباب السحر ويزعم أنه قد عرف الإسلام. أين ذهبت أعمار هؤلاء لما كان سلف الأمة منذ نعومة أظافرهم يتعلمون توحيد رب العالمين ويعكفون على تعلم العلم النافع؟ هذا الإمام الشافعي يقول: حفظت القرآن وأنا ابن سيرين، وحفظت موطأ مالك وأنا ابن عشر سنين. أي همة عالية في تحصيل العلم النافع! لقد كانوا على همة عظيمة في التفقه في دين الله عز وجل، فعرفوا التوحيد من الشرك والسنة من البدعة، وتبصروا الحق من الضلال. وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الأعمار تمضي سدى، فأين الذي قد اغتنم وقته بتلاوة كتاب الله والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري عن عثمان بن عفان، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه عن أبي أمامة. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران. رواه البخاري ومسلم عن عائشة: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه عن خام: إن لله أهلين، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. رواه النسائي عن أنس: أين الذين يرتلون القرآن؟ وأين الذين يحفظون كتاب الله؟ يحفظونه ويتدبرونه، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وإن كنتم تفرحون بأن بلدكم بلد المليون حافظ للقرآن، فتأملوا في حال المليون حافظ للقرآن، فكم قد رأينا حافظا للقرآن عاكف عند قبر يدعو ميتا، وكم قد رأينا حافظا للقرآن يعلق تميمة في رقبته، وكم قد رأينا من حافظ للقرآن والقرآن يلعنه. يا من تفرحون بأنكم بلد المليون حافظ، أملوا في حال حفظة القرآن. هل أوتوا القرآن والعمل به؟ هل أوتوا القرآن وفقه التوحيد فأخلصوا لربهم؟ هل نابذوا الشركة؟ يقرأ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهو يدعو غير الله. يقرأ القرآن والله عز وجل يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يقرأ هذا ولربما بسبع روايات، وهو ممن يدعو الأموات ويعتقد النفع والضر فيهم. أما آن الأوان أيها المسلمون أن تعلموا الحق من الباطل والهدى من الضلال. إذا كنت تغتنم الوقت وممن تعرف أهمية الوقت والعمر، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، لو كانت لك همة عالية فاسمع. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. همة عالية كانت لدى السلف، لكن لما فرغت حياتنا من معانيها العظيمة الطيبة صار عكوف كثير من الناس في إحراق أوقاتهم، فالوقت هو الحياة. وقد كان السلف يشحون بأوقاتهم أعظم مما يشح الواحد بماله. استوقف أحدهم سفيان بن سعيد الثوري فقال أريدك يا إمام، قال أمسك الشمس فإن النهار يعمل عمله، فإن النهار يعمل عمله. وجلس معروف الكرخ العابد الزاهد عند حلاق يحلق شاربه، فلم يستطع هذا الحلاق أن يحلق شارب معروف لأنه كان يذكر الله، فقال يا معروف لا أستطيع أن أحلق شارب. قال أنت تعمل وأنا أعمل، أنت تعمل وأنا أعمل. ويقول أحد سلف الأمة، لقد كنت أشتهي أكلة وهي حلوى فلم أستطع أن أكلها سنين، لأن وقتها وقت بيعها وقت سماع الدرس. انظر إلى الأعمار الفاضلة. كان يحيى بن معين، ومن يعرف يحيى بن معين يا أبناء المسلمين؟ يا من عرفت لاعب كرة أو ممثلا من الممثلين أو فيلما من الأفلام وأنت لا تدري عن أئمة الإسلام، بل أسوأ من هذا لا تدري عن دين الإسلام. كان يحيى بن معين وأحمد بن حنبل من أئمة الجرح والتعديل، أئمة أعلام، يجمع المسجد بعد صلاة العشاء فيتدارسون الأحاديث حتى يطلع عليهم الفجر. أي أعمار هذه؟ أي حياة طيبة هذه؟ لقد عرفوا حقيقة الحياة وعرفوا السعادة الحقيقية، لم يعيشوا هما. لقد كانت أخراهم هي همهم، روى أبو داود في سننه من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، من كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فتأمل إذا استيقظت في صباحك، هل الدنيا همك أم الآخرة همك؟ ولذا لا تعجب أن ترى من أحوال المسلمين أمرا عجبا، إذا استوقفت شابا أو فتى منهم فقلت ما أركان الإسلام، ما أركان الإيمان، لا تجد جوابا. لقد غربوا عن دينهم، لقد حيل بينهم وبين دينهم. لا تجد جوابا، ولو سألته عن لاعب كرة لوجدت جوابا. إن السعادة أيها المسلمون، إن السعادة الحقيقية أن تعيش لله عز وجل، وأن تعيش لدين الله عز وجل. فضول العيش أكثرها همومه، وأكثر ما يضرك ما تحب. لقد فقه سلفنا هذه الحقيقة العظيمة، فلم يعتنوا بحطام دنيا، ولم تشغلهم الدنيا. لما قدم أبو عبيدة بن الجراح من البحرين بمال، اجتمع الصحابة عند صلاة الفجر، وقد بلغهم أن أبا عبيدة قد جاء بمال. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعله قد بلغكم أن أبا عبيدة قد جاء بمال. تبسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى صحابته مقبلين إليه، لقد سمعوا بمجيء مال وهم الفقراء. قال: أبشروا وأمنوا ما يسركم، فوالذي نفسي بيده ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنسوها كما نسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ما كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخشى على أمته فقرا، إنما كان يخشى أن تأخذهم الدنيا عن دينهم. من ذا الذي قد شحذ همته؟ من ذا الذي شمر على ساعد الجد أن يغتنم العمر فيما خلق له؟ إنك لم تخلق بهيمة ولا دابة تعمل الليل والنهار ولا ترى عند مسجد ولا تكاد تفتح مصحفا ولا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر ولا تذكر ربك. أي حياة هذه؟ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. كلما أعرض العبد عن ربه فقد السعادة وقسى قلبه وأظلم. فلا المال يجدي، ولا السلطان يجدي، ولا الله يجدي. إذا عوقبت بقسوة القلب، وإذا أبعدت عن ربك، أهمموا أيها المسلمون في هذا الزمن الذي خيم عليه الخمول، لقد كان سلفنا على همة عظيمة. تأمل في حال عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن. كان يأتي إلى أبيات الصحابة وهو فتى صغير في وقت القائلة، فيقيل عند الباب، فتأتي الريح فتسف الرمل على ثيابه ووجهه، فيخرج الصحابي الكبير فيقول: يا ابن عمي رسول الله، لو أمرتنا أتيناك. يقول: لا، هكذا يطلب العلم. يأتي إلى أبيات صحابة رسول الله في وقت القائلة، في شمس حارة وريح تسفه بالتراب، وهو يتصبر لطلب العلم، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد كان نساء السلف مضرب مثل المسلمون، فأم سفيان بن سعيد الثوري تقول لابنها سفيان: يا بني اطلب العلم، أكفيك بمغزلي، أي أنا أشتغل بالغزل وأنت أطلب العلم. فطلب سفيان الثوري العلم حتى صار إماما. وهذه أم مالك بن أنس إمام دار الهجرة كانت تكور له العمامة وتقول: إذا بلا حلقة ربيعة الرأي، فخذ من أدبه وسمته قبل أن تأخذ من علمه. انظر إلى هؤلاء النسوة الفضليات. وإنه لمن المؤلم أن يمضي عمرك سدى ويمضي عمر أبنائك سدى. إنه لمن المؤلم ألا تقدم للإسلام والمسلمين شيئا، تحرص على ابنك في ملبسه في مأكله، لكنك لا تحرص على دينه وعلى توحيده وعلى ربه. قد هيأت له أسباب الشقاء من قنوات فضائية يستجلبها الأب إلى بيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس يا ملائكة لا يعصون ويفعلون وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أضعت أعمار أبنائك بدل أن تدفع بهم إلى حلق القرآن، وبدل أن تعلمهم دين الله. أيما راع استرعاه الله رعية ثم لم يحظها بنصحه إلا لم يرح رائحة الجنة. لقد عاش المسلمون في بلدنا وفي غير بلدنا إبعادا عن دينهم، فصار العالم والفقيه لا يأتي لا بدرهم ولا دينار، وصار العلم والفضل أن تكون مهندسا دكتورا، أما أن يصير عالما في دين الله عز وجل فهذا أمر لا يستجلب درهما ولا دينارا. أف لأمة هذه طموحاتها، فكم عدد المهندسين اليوم وكم عدد الأطباء اليوم وكم عدد المزارعين اليوم وأصحاب الحرف اليوم؟ فأخبرني بربك أين العلماء؟ أين علماء الشريعة الصادقين؟ أين علماء الشريعة الذين هم لا المدرسين الذين عرفوا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا القصاصين الذين حفظ الناس منهم قصائد مكذوبة وخفية أو في ناس اضطربوا أنا لا أجد أجيان أيها المسلمون لا يعرفون كتابا ولا سنة. من هؤلاء؟ من يرجع بالأمة إلى الحق المبين؟ من الذي يعود بها إلى المنهج الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ما لم تشحذ الهمم في تعلم العلم النافع، وأن تدفعوا أبناءكم وبناتكم إلى تحصيل العلم النافع. كم حفظت حديثا، كم حفظت صورة، كم تفقهت في مسألة، كم عرفت من دين الله. أيها المسلمون، إن يا علماء كالأنعام السائمة، قاله أحمد بن حنبل إمام دار الهجرة، ويقول إن الناس بحاجة إلى علم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، فالطعام والشراب يحيي أبدانا لكن العلم يحيي قلوبا. وأنت بالقلب لا بالجسم إنسان. إنها أيها الإخوة مسائل مهمة، أن ينبني شباب هذه الأمة إلى تعلم العلم النافع. لما فات العلم طوائف من العباد خرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسيوف. روى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن الخوارج: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إنهم عباد. يحقر الصحابي صلاته أمام صلاتهم، ويحقر صيامه أمام صيامهم، وهم يقرؤون القرآن لكنهم لا يفقهون. ليسوا بعلماء، فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل خرجوا على صحابة رسول الله بسيوفهم. ولو تعلموا لحجزهم العلم عن ذلك. كم من عابد أيها المسلمون اليوم وهو يعبد الله على جهل، كم من مصل جاهل، وكم من معتكف جاهل، وكم من حاج جاهل. متى ينبري أبناء الإسلام وبنات الإسلام ورجال الإسلام ونساء الإسلام، متى ينبروا لحمل هذه المهمة العظيمة؟ أن يتعلموا دينهم وأن يتصبروا في العلم، وأن يعلموا أن طريق العلم شاق طويل، أن يشجعوا على تعليم العلم النافع، أن يعان طلاب العلم. صار بعض الآباء الآن إذا رأى ابنه يلتمس خطى طالب علم قال: اخرج ابحث لك عن عمل، اخرج ابحث لك عن وظيفة. وقد يكون الولد ذكيا، وقد يكون الولد نبيها، وقد يكون الولد فاتحة خير عليك بأن يصير إماما للمسلمين. أيها الآباء، شجعوا أبناءكم في تعلم العلم النافع، أعينوهم. إذا رمنا الإصلاح لبلادنا إصلاحا حقيقيا، ذات الإصلاح، إذا تريدون بناء حقيقيا لدولتنا فلتبنى على العلم النافع، وليعلم المسلمون دينهم، ولأن ينبري العلماء وطلاب العلم في تعليم الأمة دينهم. لا نريد ثقافات الغرب، دعونا ما قالت الصحف والمجلات، دعونا ما قال المفكرون والسياسة، ضجرنا ورب الكعبة، مللنا ورب الكعبة. هاتوا لنا علما، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تكاد تفرق اليوم بين عالم، لا تكاد تفرق، إذا رأيت صورته صاحب لحية وثوب وعمامة مبرومة، وإذا استمعت إلى حديثه سياسة. المسلمون متعطشون لكلام ربهم ولسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأما الزبد فيذهب جفاء، أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إننا بحاجة أيها المسلمون أن نعطي القوس باريها، وأن يقال للمحق محق، وأن يقال للمبطل مبطل. والعجب العجب، نبحث أولولا في غير ديننا، وأن نبحث عن نجاة زعموا في غير سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال مالك بن أنس إمام دار الهجرة: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فمن رام الإصلاح عليه أن يبدأ بتوحيد الله عز وجل، دعوة الأنبياء والرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وعد الله من منكم وعملوا الصالحات لنستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من بعدهم، كنهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. اسمع الآن: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تريد تمكينا؟ تريدون أماما طيبة كريمة؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ما لم يبدأ الإصلاح بتوحيد الله عز وجل فعبثا عبث. فيا أيها الناس، يا أيها المسلمون، لا بد من انتقال صحيح إلى إصلاح صحيح، ولو كان المصلحون قلة، ولو كان الأتباع قليلا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرهيط، ويأتي الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد. فلا تعونون على الكثرة، عونوا على تربية صالحة وعلى تصفية من شوائب الشرك والبدعة. وتصبروا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصبر سنين طويلة يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل، وتصبر سنين طويلة وهو يحارب البدع التي يتعبد الله بها. يدعى جميع الناس إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أن يقال نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، قاعدة باطلة. ليس كل خلاف جاء محرا إلا خلافا له حظ من النظر. قبول العلمانية، هل هذا خلاف يقبل؟ قبول الاشتراكية، هل هذا خلاف يحتمل؟ المناداة بالديمقراطية، هل يقبلها الإسلام؟ إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فاجحذوا هممكم يا أيها المسلمون في تعلم دينكم، لا أقول في تعلم حزبية ولا طائفية ولا أفكار مسمومة، أقول تعلم دينكم. فمن جاء بقال فلان أو علان، قل له ماذا قال الله، ماذا قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا ينبغي أن يشغل المسلمون اليوم بغير العناية بدينهم، لقد توجعوا كثيرا، لقد جهلوا كثيرا، لقد لبس عليهم كثيرا أفكار ونظريات وجماعات وطوائف، وصار الواحد منهم لا يعلم مبادئ الإسلام. لقد التقيت يوما ما برأس من رؤوس جماعات وفوجئت أيها المسلمون وهو يمشي في ركابهم سنوات طويلة أنه لا يعرف كيف يتيمم. لا يعرف كيف يتيمم، ولقد برم الإمامة وأطلق اللحية وزعم أنه داعية ينتقل من مكان إلى آخر. لقد تجرأ على دين الله فصار الجهلة دعاة أعمى يقود بصيرا. لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يا مسلمون على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. كم من الجماعات اليوم إذا حذرت من الشرك بالله رب العالمين قال اسكت، هذه تجلب لنا خلافا. وإذا حذرت من البدع اسكت، هذه تحرك علينا خلافا. أي دين تريدون؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر أقرب الناس منه يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ولما قال ذاك الصحابي رضي الله عنه ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وأنكر عليهم لما أرادوا أن تكون لهم ذات أنواط وهي شجرة يتبرك بها الكفار ويعلقون عليهم أسلحتهم، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أكبر، إنها السنن. لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. قال: إنكم تجهلون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يطيب خاطر أحد ولم يتسامح في دين الله مع أحد. يدخل بيته فيرى قراما فيه تصاوير، فاحمر وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا عائش إن هؤلاء يا عائشة إنهم يعذبون يوم القيامة، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: احيوا ما خلقتم. وهي أحب الناس إليه رضي الله عنها. ولما أطال معاذ الصلاة بالناس غضب غضبا شديدا وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ من أما الناس فليخفف. ولما عير أبو ذر بلالا بأمه قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنه التصحيح. ولو كان لأقرب قريب لم يعتني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعدد وبالكثرة، صاروا ألفا صاروا ألفين، اليوم عندنا مئة ألف، اليوم نحن أوسع دعوة أعدادا وأتباعا. لكن تأمل في حالهم: هذا قبوري وذاك علماني وآخر اشتراكي وثالث ربما نصراني، يجمعهم الولاء الضيق للحزب الذي يعملون فيه، كل حزب بما لديهم فرحون. عليكم أن تكونوا من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهي طائفة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لما سئل أحمد بن حنبل إمام أهل السنة عن هذه الطائفة قال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. طائفة واحدة أيها المسلمون، طائفة واحدة لها أوصافها ومميزاتها ما أنا عليه وأصحابي. وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. ما الذي كان عليه الرعيل الأول؟ ما الذي كانوا عليه؟ محاربة الشرك بجميع صوره. لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. من علق تميمة فقد أشرك، من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. لقد حاربوا الشرك وحاربوا البدعة وصاحوا بالمبتدعة على رؤوس الأشهاد. اقرأوا في كتب أهل السنة، اقرأوا في كتب أهل السنة من سلف الأمة كيف ذبوا عن الشريعة وأخلصوا لله عز وجل. لم يحابوا قريبا ولم يحابوا بلدة ولا وطنا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ألا فاصبروا وتصبروا، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. فإما دعوة كما جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بيضاء نقية ناصعة، وإما تشتيت للمسلمين وتفريق لهم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا كلام الله عز وجل ينهى عن الفرقة، وأن يعتصم الجميع بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على فهم سلف الأمة لا على فهم مفكر من المفكرين، ولا أديب من الأدباء، ولا زعيم من الزعماء، ولا قائد من القادة، إنما على فهم صحابة رسول الله ممن عاصر تنزيل الوحي وممن عاشوا السنة في خير قرونها. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. دعونا من قال فلان وقال علان، ارجعوا إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الخطباء، أيها الوعاظ، أيها الدعاة، ارجعوا إلى النبع الصافي الذي يقبله كل مسلم وينشرح له صدره وتبرق له أسارير وجهه. إن أردتم إصلاحا حقيقيا، والكل أيها المسلمون مخاطب بذلك، الرجل والمرأة على حد سواء، المرأة التي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها: استوصوا بالنساء خيرا، ويقول الله: وعاشروهن بالمعروف. المرأة التي أنجبت العلماء وأنجبت الدعاة وأنجبت المجاهدين وأنجبت الأبطال، لن نعدم في هذه الأزمنة نساء صالحات قانتات مؤمنات داعيات إلى الخير. المسلمة التي تعلم أن التبرج معصية عظيمة، والله عز وجل يقول: وليدنين عليهن من جلابيبهن، ويقول الله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. مسلمة عفيفة، وجاءته إحداهما تمشي على استحياء. إننا بحاجة إلى مؤمنة مسلمة، زوجة أو بنت أو أم أو أخت، تخرج نباتا طيبا، تربي أبناءها على التربية الصالحة، والمرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها. الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ما هي أوصافها؟ إذا نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك وفي نفسها، وإذا أمرتها أطاعتك. فينبغي للمسلمات أن يشحذن الهمة في نصرة دين الله تعلما ودعوة وتربية، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: النساء شقائق الرجال. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يعيننا جميعا على ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. يقول: أنا شاب أريد أرغب في الزواج، هل من نصيحة إلى أولياء الأمور لتسهيل المهور؟ الزواج، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فينبغي لأولياء الأمور الآباء والأمهات أن يسهلوا أمر المهر، لأن ذلك فيه تسهيل لهذا المطلب الشرعي في أعفاف الشاب والفتاة. وكم من أب صعب أمر المهر فانصرف عنه الخطاب وبقيت البنت عانسة. فالحذر أن تكون للأب أو للأم أطماعا في المال، لسيما والمهر هو للمرأة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز لعن الكافر المعين؟ وهل هناك فرق بين اللعن والدعاء؟ لعن الكافر المعين على الراجح لا يجوز. يقول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، لأن الكافر قد يؤول أمره إلى الإسلام، ولأن اللعن هو الطرد من رحمة الله. لكن اللعن بالعموم: ألا لعنة الله على الكافرين على الظالمين، لا بأس بذلك. يقول: ما هو النهج السليم الذي ينهجه طالب العلم في التأصيل العلمي؟ أجيب على هذا من العلماء في توجيههم لطلاب العلم. والنهج الصحيح أن يبدأ بكتاب الله عز وجل قراءة حفظا، ثم ينتقل إلى المتون المعروفة التي هي متون أهل السنة كالأصول الثلاثة وكشف الشبهات ونواقض الإسلام والقواعد الأربع، هذا فيما يتعلق بالعقيدة، وينتقل إلى شرح كتاب التوحيد فتح المجيد، فإنه كتاب مبارك. وكذلك أيضا كتاب العقيدة الواسطية، وهكذا يتدرج فيما يتعلق بالعقيدة. أما في الأحاديث فيحفظ عمدة الأحكام للمقدسي، وكذلك أيضا يحفظ بلوغ المرام، وقبلها الأربعين النووية، فإنها أحاديث منتقات ويسير حفظها. ثم يتدرج، المهم أنه لا يشتت نفسه ويلتزم منهجا ولا يضجر، فإن العلم طويل طريقه، وأيضا يمثل بين يدي عالم أو طالب علم قوي مستفيد كي يؤصل تأصيلا صحيحا. المهم لا يشتت نفسه، تارى في مصطلح الحديث وأخرى في علم النحو، ثم يقول الفقه طيب، ثم ينتقل إلى الفقه، وهكذا. ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق. ما حكم من يقول هناك خلل في التربية لم يسلم منها حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذا الرجل أبو الحسن المأربي مصطفى ابن إسماعيل، ومقالته لما عرضت على العلماء قالوا: هذه مقالة زندقة، وهي طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وله عبارات أخرى كقوله غثائية في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل قد تكلم عليه علماء السنة وبينوا أنه من أهل الأهواء. لاحظنا من بعض الشباب السلفي في العشر الأواخر من رمضان عندما فتحت مخازن السلاح أخذ الشباب السلاح بحجة الدفاع عن أنفسهم، فهل هذا الفعل جائز شرعا؟ مع توجيه نصيحة لهم. على كل، إن كان أخذ السلاح لا يترتب عليه مفسدة أعظم، أو قد يعطونك السلاح، أقصد النظام البائد الماضي، من أجل أن يستغلون هذا الإعطاء لصالحهم وقد يستعملونك، فالحذر. أما إن كان أخذ السلاح فعلا هو في محافظة على نفسك إذا تعرضت إلى اعتداء، فحمل السلاح هنا لا بأس به، فأنت لم تحمله على المسلمين، إنما أردت أن تدفع عن نفسك. لكن وقد وجدت اليوم هذه المجالس المحلية، فينبغي إرجاع الأسلحة إليها، والحمد لله ربما تكون الأحوال الآن أحسن. هل هناك فرق بين الثناء والتزكية؟ الثناء متضمن لتزكية، وينظر في هذا الثناء هل ينصب إلى دين الرجل أو إلى علمه، فقد يثني العالم على شخص ما لكن أثنى عليه في دينه أنه صاحب دين، وليس بالضرورة أن يتلقى عليه العلم، فينظر ثناء العالم في أي شيء ينصب، هل أثنى عليه في علمه ودينه فذاك يتلقى عليه العلم، أما إذا قد أثنى عليه في دينه فقط فنحتاج أن نسأل العالم على علمه هل نتلقى العلم. هل يجوز الخروج من المسجد في صلاة العيد لوجود التكبير الجماعي لأن المساجد الأخرى يوجد فيها نفس الفعل المذكور؟ على كل، إن أمكن أن يوجد مسجد ليس فيه تكبير جماعي فلتذهب إليه، لأن التكبير الجماعي لم ترد به السنة، لكن إذا كان الأماكن كلها على هذا الحال لا تشاركهم في هذا الفعل. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. أثابكم الله، هناك إمام يقرأ في صلاة الفجر بختمة غير مرتبة، مثلا يقرأ البقرة فيكملها ثم المائدة فيكملها ثم يوسف فيكملها ثم نساء وهكذا، الأولى إن قرأ أن يراعي ترتيب القرآن، لكن إذا قرأ على هذا النحو فصلاته صحيحة، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا لما صلى بقيام الليل، قرأ البقرة ثم آل عمران ثم انتقل إلى النساء أو النساء ثم آل عمران، المهم أنهم لم يراعي الترتيب في هذا، فلا بأس بهذا وإن كان الأولى مراعاة الترتيب. حديث أبي حميد الذي فيه التورك في الرباعية، هل هو حديث يصف الصلاة الرباعية فقط أم هو عام فيدخل الرباعية والثنائية؟ التورك الصحيح أنه في الرباعية كما جاء عن حديث أبي حميد وغيره، وأما فيما يتعلق ببسط اليسرى ونصب اليمنى فهذا يكون عند الركعة الثانية في الجلوس. ما حكم تعليق الآيات القرآنية في المسجد؟ هذا لم يكن عليه السلف، لم يكونوا يعلقون الآيات في جدار المساجد ولا جدار البيوت، هذا لم يرد، إنما كان فعل السلف رضوان الله عليهم العناية بحفظ القرآن وتدبره والعمل به، هذا هو المقصد الشرعي، لا أن تعلق الآيات على جدران المساجد أو على جدران البيوت، فإنه لم يرد من فعل السلف. يقول هناك بعض الناس وبالأخص المتزوجين، هناك من لا يعرف صفة الغسل فنرجو النصيحة. صفة الغسل كما جاءت بها السنة أنه يبتدئ بغسل مذكاريه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وله أن يغسل قدميه أو يؤخر غسل قدميه، ثم يفيض الماء على شعره ثلاثا، ثم يخلل شعره حتى إذا ظن أن الماء قد أروى بشرته أفاض على جسمه الماء كله. والغسل فيه ركنان، ركن يجزي وركن هو السنة والأكمل. ركنه هو النية في أنه يرفع الحدث، والركن الثاني أن يفيض الماء على كل الجسد. أما الذي جاءت به السنة فكما سمعت أنه يتوضأ بعد أن يغسل مذكاريه ويتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل الميامن ثم المياسر ويفيض الماء ويخلل أصول شعره. يقول: ما حكم التبول واقفا؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه بال واقفا، وإن كان أكثر فعله هو التبول جالسا. فإذا أمن المتبول أو البائل أنه لا يرتد عليه رشاش البول، قد يكون المكان صلبا فيرتد عليه رشاش البول، فإنه ينبغي له أن يجلس. أما إذا كان آمنا أو ألجأته الحال إلى التبول قائما فإنه يجوز. نصيحة لمن ينام عن صلاة الفجر والعشاء في المسجد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء، ولو تعلمون ما فيهما لأتوها ولو يعلمون ما فيهما لأتوها ولو حبوا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر. فينبغي للمسلم أن يحرص على إقامة هذا الصلاة، وهذا يحتاج منه أن ينام مبكرا وأن يجعل منبها أو من يوقظه للصلاة ويستعين بالله عز وجل. فإن صلاة الفجر كما سمعت تثقل على المنافق. ما حكم امرأة ترفض أن يتزوج عليها أو يتزوج عليها زوجها؟ لا يجوز للمرأة أن ترفض تزوج زوجها بامرأة أخرى، لأن الله عز وجل يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن كان هذا الرجل قادرا على هذا التعدد في قدرة بدنية وقدرة مالية في النفقة ونحوها، فينبغي ألا تحول هي بينها وبين هذا، لأن في هذا التعدد مصالح عظيمة في إعفاف نساء المسلمين، وكذلك أيضا رب امرأة أرملة ورب امرأة مطلقة ورب امرأة قد كبرت سنها، فهذا فيه أيضا تفريج على المسلمات. ضف إلى ذلك أنه قد لا تعفه امرأة واحدة ويحتاج إلى هذا التعدد، بل قد يجب عليه أن يعدد بشرط أن يعدل بينهما في النفقة والسكنة وفي المبيت أيضا. حلق اللحية حرام أو مكروه؟ حلق اللحية يعتبر محرما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى. ولأن حلق اللحية يعتبر تشبها بالنساء، فإن الله عز وجل خلق الرجل بلحيته وخلق المرأة بدون لحية، فالذي ينبغي أن يقتدي المرء بنبيه صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له لحية تملأ صدره. يقول: أي أفضل، طالب العلم الذي يقوم الليل به أو العابد؟ طالب العلم أفضل. سئل الإمام أحمد بن حنبل عن الأعمال فقال: لا أرى أفضل لمن طلب العلم لمن صحت نيته. قال: وكيف تصح نيته؟ قال: أن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه وعن المسلمين. فإذا قام طالب العلم بطلب العلم في الليل وسهر فإن هذا الأعظم من ركعات النوافل. لكن ينبغي للمسلم طالب العلم كي يوفق وكي يبصر: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني تفرقون بين الحق والباطل، أن يجمع بين التعبد وبين طلب العلم، وأن لا يغلب التعبد طلب العلم ولا طلب العلم التعبد، ويكون أغلب وقته في تحصيل العلم النافع ما حظ له في العبادة من أجل صلاح قلبه وعدم قسوته. يقول: يعلم الجميع أن العلم الشرعي مقرون بالعمل، فما رأي الشرع؟ رأي الشرع، هذه عبارة منتقدة من العلماء. رأي الشرع، الشرع ليس آراء، هو أحكام. في الشخص الذي يتوقف عن طلب العلم بدعوى تقصيره في العمل، هل هو محق أم يتوجب عليه التعلم حتى ولو كان حاله كما ذكر؟ يطلب العلم ويجاهد نفسه في العمل. الشيطان قد يلبس على طالب العلم، يقول له: أنت تطلب العلم وأنت مقصر وأنت كيت وكيت. ما الحل؟ الحل أن تترك طلب العلم. طيب، إذا تركت طلب العلم فهل حالك سيكون أحسن أم سيسوء؟ الجواب أنه سيسوء. ولذلك من جملة مجاهدتك لنفسك أن تطلب العلم وتجاهد نفسك، والله عز وجل إذا علم منك الصدق أعانك. يقول الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لا تترك طلب العلم، وادعو ربك يعينك، وجاهد في إصلاح نفسك، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كيف يتمكن المسلم من غض بصره عن الحرام؟ ونصيحة للنساء للالتزام بالحجاب، وما هو الحجاب الشرعي؟ غض البصر، الله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. دل ذلك على أن غض البصر هو أمر من الله عز وجل. ثم بعد ذلك أيضا إطلاق البصر يعود بالضرر على القلب، فإن النظر له أثر على القلب، فإن صورة المنظور تبقى عالقة في القلب، وبعد ذلك تؤثر في دين الرجل، ولا يزال الشيطان يزينها في قلبه وخياله حتى ينتقل به خطوة خطوة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فغض البصر فيه حكمة عظيمة من الله عز وجل كي تسلم القلوب، ألا وإن في الجسد مبغى إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا فسد نظر الرجل أو المرأة فسد قلبه ولا بد. فنصيحتي لي ولإخواني أن نبتعد عن مواطن الفتن. كيف تريد أن تغض بصرك وأنت سوق يعج وأنت في سوق يأتي عليك ويروح النساء المتبرجات؟ كيف ستغض بصرك؟ إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. وكيف سيغض المرء بصره وهو في جامعة مختلطة أو في ثانوية مختلطة؟ كيف سيغض بصره وهذه السهام تتوارد عليه كل لحظة؟ فخير علاج لهذا أن تجتنب الفتن وأن يسلم لك قلبك ودينك. أما فيما يتعلق بنصيحة للمرأة، المرأة يجب عليها أن تتقي الحجاب، فإن الله عز وجل سيحاسبها على ما ظهر من بدنها إفتانا للمسلمين وفتنة للمسلمين. وليس أحد ينظر إليك أيتها المسلمة إلا وتحملين وزره يوم القيامة، وتحملين وزره يوم القيامة. فانظري كم ستحملين بين يدي الله عز وجل. وإذا أظهرت المرأة شيئا من مفاتنها فإنها تعين الشيطان على أولياء الله عز وجل. والله عز وجل والنبي بل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني قال انظروا إليها وزينها للناظرين. فالمرأة فتنة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. واعلموا أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالحذر أن تكون المرأة سببا في فتنة قلوب المؤمنين، ولربما فتنة قلوب الصالحين. قل المليحة في الخمار الأسود، ماذا فعلت بناس تعبدي، قد شمر للصلاة، قد كان شمر للصلاة ثيابه، حتى وقفت له بباب المسجد، ردي عليه صلاته وصيامه، لا تفتنيه بحق دين محمد. نرجو تنظيم دورة للمبتدئين في طلب العلم إن شاء الله. هل هناك أحد من المتقدمين وصف العجلي بالتساهل؟ ومتى نقول أن ابن حبان قد عرف هذا الراوي؟ العجلي قد ذكر في من ذكر الإمام المعلمي في كتابه التنكيل أن العجلي من المتساهلين، وهو صاحب كتاب الثقات. ولا نحفظ أو لا أحفظ أحد من المتقدمين وصم هذا الرجل بالتساهل، لكن قد توالى هذا من العلماء، ومنهم شيخنا الوادي رحمه الله بالحكم على العجلي بالتساهل. فلعل هذا خاضع لمقارنة لأقواله وأحكامه على الرجال مقارنتها بغيره من الأئمة المعتدلين. أما ابن حبان فهو معروف بتوثيقه للمجاهيل، وهو عنده قاعدة أن الراوي إذا كان شيخه ثقة والراوي عنه ثقة فهو ولم يأتي بما ينكر فهو ثقة، ولذلك هذه القاعدة جرت على ابن حبان هذا التساهل، وقرر عنده أن المسلم الأصل في المسلم العدالة. فذكر في كتابه الثقات رواة مجهولين، و قد حكم العلماء عليهم بالضعف. فعلى هذا ابن حبان يعتبر متساهلا في توثيق المجاهيل، ومثله أيضا ابن خزيمة رحمه الله. رجل من العامة جامع زوجته في شهر رمضان قبل غروب الشمس، فما هي كفارة هذا العمل، مع العلم بأنه يجهل حكم هذا العمل ولا أعلم له صلاة، حتى إذا عندما سئل لم يقل جامعت زوجتي بل قال بلهجة الشعر. على كل الرجل إذا جامع زوجته في نهار رمضان فإن هذا يبطل صومه ويعتبر آثما، وعليه كفارة مغلظة وهي صيام شهرين متتابعين. ولا ينفعه أنه يجهل الحكم، لا ينفعه أنه يجهل الحكم، يجهل العقوبة المترتبة. أما الحكم فإن الحكم إذا كان في مكان تعلم فيه أحكام الشريعة والعلم منتشر ومبذول ويمكنه الوصول فإن هذا يعتبر معرضا ولا يعذر بجهله. خلاص، ما حكم من يقول إن الاختلاف بين العلماء رحمة؟ الاختلاف بين العلماء فيه تفصيل، إن كان باعتبار اختلاف التنوع الذي يحصل أو اختلاف الأفهام بينهم فيما يحتمله الاختلاف والنظر والاجتهاد فهو من التوسعة على الأمة، لكن إذا كان الاختلاف اختلاف تضاد كأن يصادم سنة ثابتة أو إجماعا معلوما أو طريقة السلف فلا نأتي هنا ونقول الاختلاف أمة رحمة، لأن هذا الحديث لا أصل له وهو ليس بحق أيضا، فليس كل اختلاف رحمة. فهذا الاختلاف الذي يحصل في مصادمة سنة ثابتة أو مصادمة إجماع أو مصادمة لطريقة السلف هذا اختلاف يرده السلف ويحكمون عليه بحسبه بدعة ضلالة، ولربما يحكمون عليه بالكفر أيضا كأن يكون مخالف لمسائل معلومة بالضرورة أو نحو ذلك. فإذا القول بأن الاختلاف رحمة على إطلاقه ليس بحق، بل لا بد من النظر في نوع الاختلاف. الغنائم الأصل فيها أنها في قتال المسلم مع الكافر، هذه الغنائم التي تخمس ويقوم قائد الجيش أو السرية أو نحو ذلك بقسمتها. أما إذا حصل القتال ولم يحكم عليه بأنه تناله أحكام الجهاد كأن يكون قتال فتنة، فإن مثل هذه الأشياء يرجع بها إلى القادة ويصرفون وفق مصالح الجيش. أما فيما يتعلق بالتزكية لطلبة العلم هذه يرجع فيها إلى العلماء وليست لنا. علي خيرك. يقول ادعو لنا أن يسهل الله لنا عز وجل الزواج من أخت صالحة، نسأل الله العظيم أن يسهل أمرك بالتزوج من زوجة صالحة تعينك على أمر دينك ودنياك. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.